ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وليس عند البخاري ولا يرقون، يعني أن هذا اللفظ تفرد به مسلم رحمه الله. قال الإمام رحمه الله تعالى قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخنا وهو الصواب، وهذه اللفظة وقعت مقحمة في الحديث وهو غلط من بعض الرواة، لعله يريد سعيد بن منصور، فقد خالفه جماعة فلم يذكروا هذه اللفظة عن هشيم، منهم سريج بن النعمان عند أحمد، وشجاع بن مخلد الفلاس عند عبد الله في زوائده على المسند، ومحمد بن الصباح عند أبي نعيم في المستخرج، وأسيد بن زيد عند البخاري، وزكريا بن يحيى عند البيهقي في شعب الإيمان، ومحمد بن عبيد القرشي عند ابن أبي الدنيا في التوكل، ورواه شعبة وحسين بن نمير ومحمد بن فضيل وعبثر بن القاسم كلهم عن حسين بن عبد الرحمن به، ولم يذكروا هذه اللفظة ولا يرقون. وجاء الحديث بدون هذه الزيادة ولا يرقون عن غير واحد منهم، عمران بن حسين عند مسلم وابن مسعود، وهذا يؤيد كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنها غلط. قال وهو غلط من بعض الرواة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوصف الذي استحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب جعله تحقيق التوحيد وتجريده، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يتطيرون، والطيرة نوع من الشرك، ويتوكلون على الله وحده لا على غيره، وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تمام التوكل على الله كما في الحديث الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي والعراقي والألباني. فالتوكل ينافي التطير، وأما رقية الغير فهي إحسان من الراقي، وقد رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وأذن في الرقى، كما في حديث مسلم من رواية عائشة وأبي سعيد رضي الله عنهما، وقال لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك، عن عوف بن مالك أخرجه مسلم في صحيح. واستأذنوه أي استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها أي في الرقية، فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وهو عند مسلم في الصحيح من رواية جابر يرفعه، وهذا يدل على أنها نفع وإحسان، وذلك مستحب مطلوب لله ورسوله، فالراقي محسن والمسترقي سائل راج نفع الغير، وتحقيق التوكل ينافي ذلك. فإن قيل فعائشة قد رقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجبريل قد رقاه، قيل أجل، ولكن هو لم يسترقي، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يرقيهم راق، وإنما قال لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وفي امتناعه صلى الله عليه وسلم أن يدعو للرجل الثاني، يعني لما قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له سدا لباب الطلب، فإنه لو دعا لكل من سأله ذلك فربما طلبه من ليس من أهله، والله أعلم.

عن سليم بن عامر وأبي اليمان الهوزني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهبي، وهو الذي يعلو لونه صهبة كالشقرة، وهو أن يخالط لونه لونا آخر. قال: والله ما أولئك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهبي في الذبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله وعدني 70,000 مع كل 1,000 70,000، وزادني 3 حثيات. أخرجه أحمد والطبراني وابن حبان وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وصححه الألباني وغيره. يقول يزيد بن الأخنس رضي الله عنه: والله ما أولئك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهبي في الذبان، أي في الذباب، يريد قلة عددهم في خلق الله تبارك وتعالى من الأناسي. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وعده 70,000 مع كل 1,000 70,000. قال: وزادني 3 حثيات. قال أبو عبد الله المقدسي: أبو اليمان اسمه عامر بن عبد الله بن لحي، ودحيم لقب، واسمه عبد الرحمن ابن إبراهيم القاضي شيخ البخاري، ومن فوقه في الإسناد إلى أبي أمامة من الرجال الصحيح إلا الهوزنية. قال أبو عبد الله المقدسي: وما علمت فيه جرحا. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عامر بن يزيد بن البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ثم يشفع كل 1,000 ل70,000، ثم يحثي ربي تبارك وتعالى بكفيه 3 حثيات. فكبر عمر وقال: إن 70 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وعشائرهم، وأرجو أن يجعلني الله في أحد الحثيات الأواخر. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، والفسوي في المعرفة والتاريخ، وابن حبان والطبري في التفسير، وأبو نعيم في صفة الجنة، والحديث صحيح بشواهده. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد: لا أعلم لهذا الإسناد علة. قال الطبراني: وحدثنا أحمد بن خليد قال حدثنا توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني عبد الله بن عامر أن قيسا الكندي حدثه أن أبا سعيد الأنماري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ويشفع كل 1,000 ل70,000، ثم يحثي ربي 3 حثيات بكفيه. قال قيس: فقلت لأبي سعيد: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بأذني ووعاه قلبي. قال أبو سعيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذلك إن شاء الله يستوعب مهاجري أمتي، ويوفي الله عز وجل بقيته من أعرابنا. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وكذا في مسند الشاميين، وابن أبي عاصم في السنة، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وإسناده ضعيف. قال الإمام رحمه الله: وقد رواه محمد بن سهل بن عسكر

فقال هكذا وحثى بيده. قالوا يا نبي الله أبعد الله من دخل النار بعد هذا. إسناده حسن. قال محمد بن عبد الواحد لا أعلمه روي عن أنس إلا بهذا الطريق. وسئل يحيى بن معين عن عبد القاهر فقال صالح. وأصحاب هذه الحثيات هم الذين وقعوا في قبضته الأولى سبحانه يوم القبضتين. ولعله يشير إلى ما أخرجه أحمد في المسند من طريق أبي نضرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله، وذكر قصة احتضاره وفيه ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى، وقال هذه لهذا وهذه لهذا ولا أبالي. وسنده صحيح. قال الهيثمي ورجاله ثقات. وقال العقيلي وقد روي في القبضتين أحاديث بأسانيد صالحة. فإن قيل فكيف كانوا أولا قبضة واحدة ثم صاروا ثلاث حثيات مع العدد المذكور؟ قيل الرب سبحانه وتعالى أخرج يوم القبضتين صورهم وأشباحهم، وقد روي أنهم كانوا كالذر. ولعله يشير إلى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، والذر هو صغار النمل، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. أخرجه أحمد في المسند، وولده عبد الله في زوائده على مسند أبيه، والبزار في مسنده، وعبد الله بن أحمد في السنة وغيرهم. قال البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وإسناده حسن. والحديث تفرد به أبو الربيع سليمان بن عتبة الدمشقي وهو مختلف فيه. قال الإمام رحمه الله فإن قيل فكيف كانوا أولا قبضة واحدة ثم صاروا ثلاث حثيات مع العدد المذكور؟ قيل الرب سبحانه وتعالى أخرج يوم القبضتين صورهم وأشباحهم، وقد روي أنهم كانوا كالذر. وأما يوم الحثيات فيكونون أتم ما كانوا خلقة وأكمل أجساما، فناسب أن تتعدد الحيثيات بكلتا اليدين. فالذي كان أولا يوم القبضتين إنما كانوا فيه في عالم الذر، وأما في يوم الحثيات فيكونون أتم ما كانوا خلقة وأكمل أجساما، فناسب لذلك أن تتعدد الحثيات بكلتا اليدين، والله تعالى أعلم. قال الإمام رحمه الله تعالى الباب الرابع والثلاثون في ذكر تربة الجنة وطينها وحصبائها وبنائها. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر وأبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا سعد الطائي قال حدثنا أبو المدلة مولى أم المؤمنين يعني عائشة رضي الله عنها سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قلنا يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. قال لو تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك، والملاط الطين الذي يكون بين اللبنتين يعني طينها مسك، قاله عبد الملك بن حبيب في وصف الفردوس. قال: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم فلا يبؤس ويخلد فلا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وعبد بن حميد في المنتخب، وابن حبان في صحيحة، وأبو نعيم في صفة الجنة وغيرهم. وقد وقع فيه، أي في هذا الحديث في إسناده، اختلاف، وهذا السند، يعني الذي ساق به الإمام رحمه الله هذا الحديث، هذا السند هو الصحيح. الحديث مداره على أبي المدلة، لم يوثقه إلا ابن حبان في الثقات، ولم يروي عنه غير أبي مجاهد سعد الطائي. وقد قال فيه علي بن المديني: أبو مدلة مولى عائشة لا يعرف اسمه، مجهول، لم يروي عنه غير أبي مجاهد الطائي. وروى أبو بكر بن مردوية من حديث الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال: من يدخل الجنة يحيا ولا يموت، وينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. قيل: يا رسول الله، كيف بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ومضلاطها مسك أذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وأبو نعيم في صفة الجنة وغيرهم، وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال الإمام رحمه الله: هكذا جاء في الأحاديث أن ترابها الزعفران. وكذلك روى يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن العلاء بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ترابها الزعفران وطينها المسك. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة وفي الحلية، والبيهقي في البعث والنشور، والبزار، وإسناده ضعيف، ولكن هو صحيح في الشواهد. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. والجنابذ جمع جنبذة، وهي القبة أو كل شيء مرتفع مستدير. فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، وهو قطعة من حديث المعراج. وروى مسلم في صحيحه، والحق أن هذا الطريق ليس عند مسلم في الصحيح، وإنما هو عند أحمد وغيره من هذا الطريق، والذي في مسلم من طريق بشر بن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة به. قال الإمام رحمه الله: وروى مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء. الدرمك هو الخبز الصافي الذي يميل لونه إلى الصفرة، وهو لين ناعم. فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. ثم رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. وقال سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، قد غلب أصحابك اليوم. قال: وبأي شيء غلبوا؟ قال: سألهم اليهود كم عدد خزنات النار؟ فقالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون فقالوا حتى نسأل نبينا؟ ولكن هم أعداء الله، يعني اليهود، ولكن هم أعداء الله، سألوا نبيهم أن يريهم الله جهرة. علي بأعداء الله، فإني سائلهم عن تربة الجنة وأنها درمكة. فلما أن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أن جاءوه قالوا: يا أبا القاسم، كم عدد خزنات أهل النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه كلتيهما: هكذا وهكذا، وقبض واحدة، أي 19. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تربة الجنة؟ فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: خبزة يا أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخبزة من الدرمك. أخرجه أحمد والترمذي وأبو نعيم في صفة الجنة وغيرهم، وضعفه الألباني وغيره. فهذه ثلاث صفات في تربة الجنة ولا تعارض بينها. فذهب الطائفة من السلف إلى أن تربتها متضمنة للنوعين، المسك والزعفران. أن تربتها، أي تربة الجنة، متضمنة للنوعين، المسك والزعفران. قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال: قال مغيث بن سمي: الجنة ترابها المسك والزعفران. أخرجه أبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في صفة الجنة، وسنده صحيح. ويحتمل معنيين آخرين: أحدهما أن يكون التراب من زعفران فإذا عجن بالماء صار مسكا، والطين يسمى ترابا، ويدل على هذا قوله في اللفظ الآخر: ملاطها المسك، والملاط الطين. ويدل عليه أن في حديث العلاء بن زياد: ترابها الزعفران وطينها المسك. فلما كانت تربتها طيبة وماؤها طيبة فانضم أحدهما إلى الآخر حدث لهم طيب آخر فصار مسكا. المعنى الثاني أن يكون زعفرانا باعتبار اللون، ومسكا باعتبار الرائحة، وهذا من أحسن شيء. تكون البهجة والإشراق في لون الزعفران، والرائحة في رائحة المسك، وكذلك تشبيهها بالدرمك، وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه إلى صفرة مع لينها ونعومتها. وهذا معنى ما ذكره سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أرض الجنة من فضة وترابها مسك. أخرجه ابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد وأبو نعيم في صفة الجنة، وهو أثر ثابت. فاللون في البياض لون الفضة، والرائحة رائحة المسك. وقد ذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي بكر بن أبي سبرة عن عمر ابن عطاء ابن وراز عن سالم أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرض الجنة بيضاء، عرصتها صخور الكافور، وقد أحاط به المسك مثل كثبان الرمل، فيها أنهار مضطردة، أي جارية، فيجتمع فيها أهل الجنة أدناهم وآخرهم فيتعارفون، فيبعث الله ريح الرحمة فتهيج عليهم ريح المسك، فيرجع الرجل إلى زوجته وقد ازداد حسنا وطيبا فتقول: لقد خرجت من عندي وأنا بك معجبة، وأنا بك الآن أشد إعجابا. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وإسناده ضعيف جدا. ففيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو ابن عبد الله رموه بالوضع، وفيه عمر بن عطاء. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا علي بن صالح عن عمر بن ربيعة عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله كيف بناء الجنة؟ قال: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها مسك أذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. حسن هذا الأثر عن عمر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسنه الألباني. وقال أبو الشيخ: حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحوضي قال حدثنا عدي بن الفضل قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل بنى جنات عدن بيده، وبناها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل ملاطها المسك الأذفر، وترابها الزعفران، وحصباءها اللؤلؤ. ثم قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك. هذا الحديث قد تقدم وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنة وصححه الألباني. وقال أبو الشيخ: حدثنا عمرو بن الحصين قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت ليلة أسري بي: يا جبريل، إنهم سيسألوني عن الجنة. قال: فأخبرهم أنها من درة بيضاء، وأن أرضها عقيان. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة، وهو حديث موضوع فيه عمرو بن حصين وهو متروك واتهم بالوضع، وفيه ابن علافة محمد بن عبد الله العقيلي متروك الحديث. وقال الحاكم: يروي أحاديث موضوعة. ولعل الحمل على الراوي عنه وهو عمرو بن حصين كما قال الخطيب. العقيان الذهب، فإن كان ابن علافة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن كان ابن علافة حفظه فهي أرض الجنتين الذهبيتين، ويكون جبريل أخبره بأعلى الجنتين وأفضلهما، والله أعلم. الباب الخامس والثلاثون في ذكر نورها وبياضها. قال أحمد بن منصور الرمادي: حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا هشام بن زياد أبو المقدام عن حبيب بن الشهيد عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الجنة بيضاء، وأحب الزي إلى الله البياض، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم. ثم أمر برعاء الشاء فجمعت، فقال: من كان ذا غنم سود فليخلط بها بيضا. فجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني اتخذت غنما سودا فلا أراها تنمو. قال: عفري. قوله عفري أي بيضي. أخرجه البزار وابن عدي في الكامل، وهو موضوع فيه هشام بن زياد متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به. وذكر أبو نعيم من حديث عباد بن عباد قال: حدثنا هشام بن زياد عن يحيى بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: إن الله خلق الجنة بيضاء، وإن أحب اللون إلى الله البياض، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة، والآجري في الشريعة، وابن شاهين في الناسخ، وهو حديث موضوع. وذكر من طريق عبد الحميد بن صالح قال: حدثنا أبو شهاب عن حمزة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض، فإن الله خلق الجنة بيضاء، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة وابن علي في الكامل وهو موضوع. قال الإمام رحمه الله: وروينا من طريق النجاد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد ربه الحنفي عن خاله الزميل بن سماك سمع أباه يحدث أنه لقي عبد الله بن عباس بالمدينة بعدما كف بصره فقال: يا ابن عباس، ما أرض الجنة؟ قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة. قال: قلت: ما نورها؟ قال: ما رأيت الساعة التي تكون فيها قبل طلوع الشمس فذلك نورها، إلا أنه ليس فيها شمس ولا زمهرير. وذكر الحديث. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة وأبو الشيخ في العظمة مطولا، وابن أبي الدنيا وضعفه الألباني. وفي حديث لقيط بن عامر الطويل الذي رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال: وتحبس الشمس والقمر فلا يرون منهما واحدا. قال: قلت: يا رسول الله، فبما نبصر؟ قال: بمثل بصرك في ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض وواجهته الجبال. رواه عبد الله بن أحمد والطبراني بنحوه. وأحد طريقي عبد الله إسناده متصل ورجاله ثقات، والإسناد الآخر عن عبد الله بن أحمد، وكذا إسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطا وساق الحديث. وفي سنن ابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى قال: حدثني كريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة، وحبرة ونعمة، في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون له. قال: قولوا: إن شاء الله. قال القوم: إن شاء الله. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير مختصر، وابن ماجه وابن أبي داود في البعث والنشور، والبزار وابن حبان، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب 36 في ذكر غرفها وقصورها ومقاصيرها وخيامها. قال الله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. فأخبر تعالى أنها غرف فوق غرف، وأنها مبنية بناء حقيقة، لئلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل أي تخييل، وأنه ليس هناك بناء، بل تتصور النفوس غرفا مبنية كالعلالي بعضها فوق بعض، حتى كأنها تنظر إليها النفوس عيانا، ومبنية صفة للغرف الأولى والثانية. غرف هذه أولى، من فوقها غرف مبنية، فمبنية صفة للغرف الأولى والثانية، أي لهم منازل مرتفعة وفوقها منازل أرفع منها. وقال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. والغرفة جنس كالجنة. وتأمل كيف جعل جزاءهم على هذه الأفعال المتضمنة للخشوع والخضوع

قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة، أقرئها السلام من ربها. وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب هاهنا، أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، القصب هاهنا قصب اللؤلؤ المجوف. وقد روى ابن أبي الدنيا من حديث يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لقصرا من لؤلؤ ليس فيه صدع ولا وهن، أعده الله عز وجل لخليله إبراهيم. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والبزار والطبراني في الأوسط وهو ضعيف. وفي الصحيحين كذا قال الإمام رحمه الله، وإنما هو عند الترمذي وعند أحمد وابن أبي شيبة وأبي يعلى وعند الآجري في الشريعة وعند غيرهم من حديث حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من قريش. قال: فظننت أني أنا هو، فقلت: ومن هو لذلك الشاب من قريش؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. وهو فيهما من حديث جابر ولفظه: فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، وقد تقدم هذا الحديث. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا شجاع بن الأشرس قال: سمعت عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن حميد عن أنس هو ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا فيها قصر أبيض. قال: قلت لجبريل: لمن هذا القصر؟ قال: لرجل من قريش، فرجوت أن أكون أنا، فقلت: لأي قريش؟ قال: لعمر بن الخطاب. وهذا يقول الإمام رحمه الله: إن كان محفوظا فبياضه نوره وإشراقه وضياؤه. وقال الحسن: قصر من ذهب لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل يرفع بها صوته. أخرجه سعيد بن منصور في التفسير، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والطبري في التفسير وسنده صحيح. وقال الأعمش: حدثنا مالك بن الحارث عن مغيث بن سمي قال: إن في الجنة قصورا من ذهب، وقصورا من فضة، وقصورا من لؤلؤ، وقصورا من ياقوت، وقصورا من زبرجد. أخرجه ابن أبي الدنيا وسنده صحيح. وقال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من له دار من لؤلؤة واحدة منها غرفها وأبوابها. أخرجه هناد في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو نعيم في الحلية، ورجاله ثقات ولكنه مرسل. وروى البيهقي من حديث حفص بن عمر قال: حدثنا عمرو الملائي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا فإذا كان ساكنها فيها لم يخف عليه ما خلفها، وإذا كان خلفها لم يخف عليه ما فيها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وواصل الصيام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى والناس نيام. ولا يخفى أن قوله صلى الله عليه وسلم وواصل الصيام لا يشمل الوصال المنهي عنه، وإنما هي العادة الدائمة. وصلى والناس نيام قيل: وما طيب الكلام؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها تأتي يوم القيامة ولها مقدمات ومجنبات ومعقبات. قيل: وما وصال الصيام؟ قال: من صام شهر رمضان ثم أدرك شهر رمضان فصامه، يعني هذا هو الوصال في الصيام، أي داوم على صيام الفرض. قيل: وما إطعام الطعام؟

وفيه مثلا: فإذا عليها سرير، يعني الأريكة، على السرير 70 فراشا، عليها 70 زوجة، على كل زوجة 70 حلة، يرى مخ ساقها من باطن الجلد يقضي جماعهن في مقدار ليل. وقل انظروا كيف هذا المجتمع الذكوري، والرجال يوعدون بالحور العين وبالنساء والمتع والشهوات في الجنة إلى غير ذلك من هذه الأمور. وربما أمسك بعبارة أو بفقرة ثم صار يشنع: نحن الذين قلنا نحن أهل العلم بالحديث هم الذين يقولون بالتصفية والتربية. نعلم يقينا أن ما خلفه لنا السابقون من العلم في جميع فنون المعرفة قد شابه شيء يكدر بعض صفوه، وهذا لا يخلو منه كتاب بشري. فنحن الذين نقول بوجوب تصفية كتب التفسير والحديث والتاريخ وما أشبه مما شابها وكدرها مما ليس فيها. أهل الحديث أهل العلم في هذه الأمة هم الذين يقولون بوجوب تنحية الدخيل عن الأصيل، ولكن لا يتعرض لهذا إلا من كان ممتلكا لأداته. وأما أن يتهجم عليه المتردية والنطيحة وما أكل السبع فهذا هو التخريب بعين. ومعلوم أنه كما قال العلامة محمود شاكر رحمه الله: لم يخلف لنا السابقون تراثا، نحن لا نقول عما تركه لنا السابقون من العلم والكتب لا نقول عنه تراث، التراث لا يكون إلا لأمة ماتت فيقبل على ما خلفت وهو تراثها. وأما نحن فأمتنا حضارتها باقية مستمرة ولم تمت، يصيبها الوهن والضعف في بعض الأزمان ولكنها لم تمت ولن تموت إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن فمثل هذه الأحاديث كانت مكتوبة لطلاب العلم، هو لم يكتب رحمه الله، وكذا جميع علمائنا لم يكتبوا للعوام، لم يكتبوا لمن يقال لهم في هذا العصر المثقفون. أمثال هؤلاء لا يمتلكون الأداة للنظر في كتب سلفنا، بل إنهم لا يستطيعون قراءتها قراءة مقاربة، لا أقول قراءة صحيحة، فهم أبعد ما يكونون عن هذا. هم جهلة، لا يستطيع الواحد منهم أن يقرأ في كتاب وهو يعترض عليه، ولا يدري هذا، لا يدري البيضاء من السوداء، ويحسب كل مدور رغيفا، ولا يفهمون شيئا في أمثال هذه العلوم. ومعلوم في كل الدنيا أن من تصدى لعلم من العلوم ينبغي عليه أن يكون متقنا لأدوات تناول ذلك العلم، حتى فيما يتعلق بالسينما والمسرح والروايات وما أشبه. أنت تسمع أن هنالك ناقدا سينمائيا وناقدا مسرحيا، فهذا يفهم في هذا المجال، ولا يسمحون لأحد أن يتكلم في مجاله، وإذا تكلم هاجموه من كل صوب. وأما ما خلفه لنا علماؤنا السابقون عليهم الرحمة من هذا العلم العظيم الذي لو أحسن أهله النظر فيه لاستنبطوا منه علوما ومعارف تقيم الدنيا على الحق وتأخذ بيد البشرية إلى الطريق المستقيم، هؤلاء يأتون إلى هذا العلم العظيم ويعيثون فيه، يضربون يمنة ويسرة متخبطين تخبط العشواء بل العمياء، ولا يخرجون إلا بكل مضحكة تضحك منها الثكلى. هؤلاء لا يستطيع الواحد منهم أن يتعرض للرياضة بالنقد، ولا أن يتعرض للسينما والمسرح بالنقد، ولا أن يدس أنفه في نقد الأدب إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يتخصص فيها من يتخصص إلا الدين. هو كلأ مباح. الشيخ رحمه الله لم يكتب هذا لنا، إنما كتبه لطلاب العلم، وكانوا وحدهم الذين ينسخون الكتب ويقتنونها ويحفظون ما فيها من العلم، ويؤدون بعد ذلك للأمة في المباشرة خطابة وتدريسا ودعوة إلى الله، وفي التخليد بالكتابة في الصحف يبقيها الله تبارك وتعالى ما شاء. فهذا الشأن دخل عليه من اللبس ما هو واضح، فإن سلفنا لم يكتبوا لنا، حتى يأتي من يقول هذا لا أفهمه بعقلي. ما هو العقل الذي سيكون ميزانا نحتكم إليه؟ يقول هذا يعارض الكتاب، هو لا يفهم هذا ولا يفهم الكتاب، ويقول ما دام قد تعارض مع الكتاب فلا بد أنه خطأ وكذب، ويتهجمون على علمائنا رحمة الله عليهم. وأنت تعلم أن هنالك من المشتغلين بالعربية والنظر في كتب سلفنا الصالحين من صرح بأن الجواب الصحيح لشيخ الإسلام لم يكتب مثله في الدنيا، بل قال ذلك في درء العقل والنقل، قال هذا كتاب لم يكتب مثله في الدنيا، لا من المتقدمين ولا ممن جاء بعدهم، هذا كتاب فذ فريد في بابه لم يكتب مثله في الدنيا كلها. والرجل ليس مسلما، ولا هو منحاز إلى العرب والعروبة والقومية وما أشبه، بل هو على حاله، ولكن يشهد هذه الشهادة التي يجريها الله تبارك وتعالى على لسان. فيأتي في هذا العصر صعلوك مفلوك يقول إن درء العقل والنص كتاب ليس فيه شيء، كتاب غير جيد. وأنا أقول وعلى الله تبارك وتعالى التكلان، أتحداه إن استطاع أن يقرأ صفحة منه، بل نصف صفحة، بل عدة سطور، أن يقرأها قراءة صحيحة، ولو كانت مشكولة، ولو كانت مضبوطة بالشكل، لن يستطيع قراءتها، وهي مضبوطة بالشكل. جهلة سلطوا على هذه الأمة من أجل أن يحرفوها في هذا العصر عما تمسكت به من الإيمان والحق والعقيدة الصحيحة منذ جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يعادون كل شيء يظهر به دين الله تبارك وتعالى من هدي ظاهر، ومن كلام صالح، ومن علم مستقيم، ومن انتماء. يعني عندما تجد من يهاجم هذه الأمة في تراثها وموروثها كما يقولون، ويهاجم هذه الأمة في علمائها وسلفها، ولا ينجو منه حتى الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعندما يريد أن يحمل على من يدعو إلى الحق وإلى الصراط المستقيم وإلى تمسك الأمة بما كان عليه سلفها من الهدى والحق، مع النظر في هذه الكتب التي خلفها لنا العلماء، يقول هذا تراثي نحن نحاربهم، هو من التراثيين. هذا شيء عجيب، لأنه لا يوجد على ظهر الأرض أمة يحاربها أبناؤها كالأمة الإسلامية في هذا العصر، ولا توجد أمة على ظهر الأرض يخذلها أبناؤها إلا الأمة الإسلامية. شيء عجيب، كأنما صنعوا على أعين أعدائهم وأعداء الأمة، وهم ماضون فيما قد توجهوا إليه أو قد وجهوا إليه، فهم عملاء وخونة يخونون دين الله تبارك وتعالى، لا يحبونه، يبغضون دين الإسلام العظيم، ويحاولون بث الشهوات. وليست هنالك أمور قد جدت تحت الشمس، كل ما يقوله الذين يتكلمون الآن بالشبهات التي تعرض للإسلام في نبيه، في كتابه، في السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، في هذا الموروث كما يقولون من سلفنا الصالحين، من كتبهم في علومهم وفنونهم المختلفة، كل هؤلاء الذين يطعنون في هذا كله إنما هم من العاملين لغير دين الله رب العالمين، يريدون أن يمحوا دين الله تبارك وتعالى، وهيهات، فإن الله تعالى هو حافظ هذا الدين. فهؤلاء عندما يتعرضون لذلك يتعرضون له بغير أداة، لا من نقل ولا من عقل، فأكثرهم من ضعاف العقول قصيري النظر، لا يستطيع الواحد منهم أن يتكلم كلاما موزونا تحس من كلامه أن له عقلا يصدر عنه كلامه، وتجد الرواء وتجد الدفء في كلامه حتى تحس أن له قلبا قد صبغ فيه كلامه، وإنما هي شخوص أسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي المسلمين شرها، شخوص كأنما صيغت حتى صارت كما يقول أهل العصر كالروبوت، هم يحركون فيتكلمون تماما كما تجد ذلك في بعض الأجهزة في هذا العصر، أن جهازا من حديد أو حتى من صفيح يتكلم فيقول ما قد لقن، فهؤلاء كذلك كالقردة في التقليد وكالببغاوات في الهراء والثرثرة، ولا جديد، كل شبهة يصدرون عنها اليوم إنما أخذوها من قديم، فمن قديم وأهل العلم يطلبون بتنحية الدخيل عن الأصيل، كما تجد في مقدمة صحيح مسلم من عهد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، بل إن عمر رضي الله عنه وكذا أبو بكر ومن جاء بعدهم من أهل الخير والهدى والاتباع كلهم كانوا يحرصون على التدقيق في توثيق الأخبار، وهذا العلم ليس عند أحد من أهل الأرض، هذا علمنا نتفرد به، فإن الله خص هذه الأمة بالإسناد، الإسناد من خصائص هذه الأمة التي هي آخر أمة أخرجت للناس، ومع ذلك فيأتون إلى أعز ما نملك ونتفرد به بعد اعتقادنا الصحيح في الله تبارك وتعالى والنبي والقرآن من أجل أن يهدموه ومن أجل أن يشوهوا، لا يفهمون شيئا ومع ذلك يتكلمون في الأسانيد وفي المتون ويقبلون ويردون متبعين الهوى وآتين بالشبهات التي هي رمم مجيفة قد طمرت في قبورها، فينبشون كالكلاب حتى يخرجوا بعض تلك الشبهات، وقد رد عليها العلماء من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان، والكتب موجودة، ابن قتيبة رحمه الله تعالى الذي يقال له خطيب أهل السنة يتكلم عن مشكل الحديث عن تأويل هذا الحديث ويرد الشبهات في كتابه، وكذلك الطحاوي رحمه الله تعالى له كتابان جليلان عظيمان وهو يرد فيها عن شبه هؤلاء الزائغين، كل ما يأتون به فيما يتعلق بتعدد الزوجات وفي الميراث وما يتعلق ببعض الأمور التي تتعلق بالأمور الاجتماعية كالطعام والشراب وما أشبه، هذه كلها حديث الذباب إلى غير ذلك، كل هذه المسائل ليست جديدة، ولكن هؤلاء كالذباب لا يقع إلا على القذر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يكفي الأمة شرهم، إنه على كل شيء قدير. فعندنا في هذا الكتاب أحاديث موضوع لا بأس، الذي كان يدعو إليه علماؤنا ومنهم شامة هذا العصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو الذي شهر ذلك وصاغه في صياغة وجيزة قصيرة في منهج جليل عظيم، هو منهج السالفين، التصفية والتربية، فلا بد من التنقية والتصفية، ولكن يقوم بها أهلها، فيمكن أن ينقى مثل هذا الكتاب من كل حديث موضوع وحديث ضعيف إلى غير ذلك من هذه الأمور، وهذه هي التصفية، فإذا ما تم ذلك يربى عليه الجيل. أما أن تكون المسألة أن نأخذ كتب تراثنا وعلى رأسها كتاب البخاري رحمه الله الذي ليس على ظهر الأرض كتاب هو أصح بعد كتاب الله تبارك وتعالى منه، وكذا يضمون إليه صحيح مسلم ويقول هؤلاء لا نحتكم إليهم، أن نجعل أكثر من مليار وكذا من الملايين، نجعل هؤلاء يأخذون بقول رجل واحد ليس بقوله. البخاري رحمه الله تعالى لم يأخذ أحاديث وجدها ثم قال هذا أجعله هنا صحيحا وما خالف شرطي فلا ألتفت إليه، ليس كذلك، وإنما كان رحمه الله تعالى متتبعا بالسلسلة في الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دون الحديث قبل عصره، ولكن لما شرط شروطا وأخذ وانتقى رحمه الله تعالى شهد العلماء لكتابه بالمكانة العظيمة التي يعرفها حتى العامة، وهم يريدون أن يشوهوا صورة الإمام وصورة كتابه حتى في نفوس العامة الذين لا يعلمون شيئا لا في الأسانيد ولا في المتون ولا في غير ذلك من الأمور العلمية، وإنما هم ناس طيبون إيمانهم إيمان فطري، وهم يسمعون الخير فيتبعونه ويحذرون من الشر فيجتنبونه، فيأتون إلى هؤلاء في هذا العصر والكتاب لم يكتب لهم، يعني لهؤلاء العوام. ومن ما ينبغي ألا يكون ألا يعرض على المتلقي ما يفوق عقله، فإنه لابد أن يكون عليه فتنة، وهو الواقع. فهؤلاء لما جدت الوسائل الحديثة أخذوا يعرضون ما قاله سلفنا وما قيدوه ودونوه وكتبوه، يعرضونه على هؤلاء العوام. فهذا العامي ما ذنبه؟ هو لا يعرف شيئا، ومع ذلك عنده بفطرته ما نقله إليه العلماء من النبض الحي في كل قلب حي مسلم، وهو أن كتاب البخاري حتى عند العامي الذي لا يعرف البخاري ولا كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله، حتى إنه إذا ما رجع في كلمة قالها أو خبر نقل يقول يعني غلطنا في البخاري. هذا كلام العوام يشهدون للرجل أنطق الله تبارك وتعالى ألسنتهم بالشهادة له، وهم لا يعرفونه ولا يعرفون كتابه، ولكن يجلون هذا الكتاب هذا الإجلال. فيأتي في هذا العصر من يقول لابد أن نهدم هذا كله في نفوس المسلمين، ثم نتبع من؟ نتبع ما يأتي به هؤلاء من كهوف الاستشراق في الشرق والغرب، ما يريدون لنا من ديانة جديدة تبنى على ما يدعونه من التجديد إلى غير ذلك من هذه الدعاوى السخيفة العريضة. ثم نتبع من؟ ومن الذي نحتكم إليه؟ يقول القرآن، كل معارض القرآن ينبغي أن لا نأخذه. ومن الذي يحكم بأن هذا يعارض القرآن؟ هؤلاء لا يصلحون لتدريس شر للأطفال في الحضانات، هؤلاء لا يصلحون لشيء بالمرة. هؤلاء أسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن ينجي الأمة من شره. الذي دعا إلى هذا مثل هذه الكلمة، لأن هناك من يتصيد معه يقول له الحديث ضعيف جدا، بل ربما حكم عليه بعضهم بأنه موضوع، إذن هذا لا نحتكم إليه ولا نلتفت إليه. وما كان فيه ما يشهد له من الأحاديث الثابتة في غيره فنحن نقول إلى الأحاديث الثابتة في غيره، ولا نأخذ منه معتقدا ولا نلتفت إليه. كما مرنا إسناده ضعيف جدا، ربما كان موضوعا، فهذا لا يترتب عليه. نحن الذين نقول المسلمون يقولون هذا ضعيف جدا فلا نأخذ به، فيأتي من يجبر المسلمين على أن يأخذوا بالحديث الضعيف جدا الذي لا يلتفتون إليه، وربما يأتي بالموضوع ويقول انظروا ماذا قالوا وماذا كتبوا وهل يمكن أن يؤخذ بهذا في هذا العصر، إلى آخر هذه الدعاوى الفارغة. فيقال من قال لك إنهم يأخذون به؟ ولكن هم أهل النظر فيه، هم الذين يستطيعون التصفية لهذا الموروث كما يقولون الذي خلفه لنا علماؤنا رحمة الله عليه. فهؤلاء إنما يستشري خطرهم في الأمة إذا قعد طلاب العلم عن البيان. ينبغي على طلاب العلم أن يبينوا هؤلاء عدم، ليس لهم وجود، والله لا يساوي الواحد منهم وزنه ترابا، التراب نافع وأما هذا فضار لا قيمة له. فأهل العلم وطلاب العلم هم الذين يبينون يوضحون للناس معنى اتصال الإسناد، معنى أن هذا الذي وصل إلينا وصل إلينا بتدقيق شديد بعلم ليس عند أحد من أهل الأرض ولا من أمم الأرض، نحن وحدنا الذين نملك السلسلة بالإسناد كما هو في القرآن اليوم. لابد من اتصال الإسناد برسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل برب العز، وكذلك فيما يتعلق بالحديث كان العلماء ينظرون وأخرجوا لنا علوما كثيرة ما تزال البشرية غير عارفة بكثير منه. نحن الذين وضعنا علم الوفيات وعلم المواليد وكذلك ما يكون من تتبع الرحلات وما يتعلق حتى بالنفس الإنسانية وبالعقل البشري ممن اختلط وممن كثر غلطه وممن تغير بأخرة، هذا كله مرصود. ما الذي تركوه؟ علماؤنا لم يتركوا شيئا من أجل ضبط هذا الوحي الجليل في الأداء، لا في حقيقته، فهو مضبوط محفوظ، ولكن في أدائه إلى الأجيال التي تأتي بعد في هذه البشرية التي تضل عن سواء السبيل إذا لم تتمسك بالوحي المعصوم. والذي يريده هؤلاء هو بعينه ما يريده اليهود والماسون وأهل الانحراف والزيغ من الصهيونيين وغيرهم، فإنهم يريدون شيئا واحدا، أن يكون الناس آخذين بنقيض الوحي. وأهل الإسلام والأنبياء كلهم إنما جاءوا إلى أقوامهم وإلى الدنيا داعين إلى الوحي، فهم لا يريدون لنا أن نأخذ بالوحي. فإذا لم نأخذ بالوحي من الكتاب والسنة فبماذا نأخذ؟ سنأخذ بنقيض الوحي، وهو ما يركزه أولئك الصهاينة، ويركز عليه أيضا الماسونيون على وجه التحديد. فهؤلاء يركزون على أن يخرج العالم من الوحي إلى نقيضه، فإذا خرجوا من الوحي المعصوم الذي يهتدي فيه الإنسان إلى الحق والصراط المستقيم وأخذ بضده فهو تابع للشيطان الرجيم، وهم يريدون ذلك. ولذلك تجد الشرور في العالم لأنها على نقيض الوحي. هل أمر الوحي بالتعري؟ هل أمر الوحي بالفواحش؟ هل أمر الوحي بانفلات اللسان؟ هل أمر الوحي بالفساد؟ كل هذا مستشر في العالم لأنه آخذ بنقيض الوحي، وهم يبثونه بالوسائل الحديثة حتى دخل كل عقل وغزا كل قلب وهو في كل بيت، فإلى الله المشتكى وهو المستعان عليه التكلان. نعود إلى كلام إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى، قال بعد أن ذكر هذا الحديث: هذا حديث غريب وفي إسناده ضعف وفي رفعه نظر، والمعروف أنه موقوف على علي. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عمرو بن سليمان قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد. هكذا كل ما ينقل لابد فيه من مثل هذا الإسناد، ثم ينظر في الإسناد وينظر في المتن أيضا وينظر فيهما معا، ثم بعد ذلك يؤخذ به أو يرد. ينظر في الإسناد بتتبع الرجال بما هو معروف في علم الرجال، وينظر في المتن أيضا بالنظر فيه، لأنه قد يكون الإسناد صحيحا ويكون المتن معلولا أو مضطربا أو مدرجا فيه أو شاذا، وهو ما يعرض للمتن ويعرض للإسناد أيضا، فهناك ما يعرض للمتن والإسناد كالتصحيف والتحريف والإدراج، ومنه ما يعرض للمتن وحده وما يعرض للإسناد وحده. وقد يكون الحديث صحيحا في سنده ومتنه ولكن العلماء لا يعملون به، لأنه ربما كان منسوخا، وربما وقع الاختلاف بينه وبين حديث آخر يكون ثابتا، قد يكون شاذا، والشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فيكون الحديث صحيحا ويرده علماؤنا، لا يردون الضعيف والموضوع فقط، ولكن الأحاديث الصحيحة معروضة أيضا بعد تصحيحها معروضة للنقد أيضا. فهذا هو علمنا الذي نتفرد به نحن المسلمين، عندنا هذا العلم، وكان يحكم قبل ذلك كل منقول حتى لو كان فحشا من القول ومنكرا وزورا، كما تجد ذلك في كتب الأدب القديمة، ومنها على سبيل التحديد الأغاني لأبي الفرج. فهذا الكتاب يروي فيه مؤلفه الأخبار التي تؤول إلى ما يكون في مجالس الندامة من شرب الخمر وسماع الغناء والطرب وغير ذلك من السكر والفحش، ولكنه ينقل الأخبار بالإسناد، ثم لحساسية العلم المستطيل. العلم المستطيل هو علم الإسناد عندنا وحدنا، العلم المستطيل لحساسية هذا، حتى عندما يعرض لأخبار القيان المغنيات ومجالس الندامة والشعراء والضرب بالمزاهر والرقص والغناء إلى غير ذلك، عندما يعرض لنقل هذا ينقله بالإسناد ويقول: فإن لم يكن الأمر كذلك فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، يعني أنا تركت لك الإسناد، افحص أنت. افحص في ماذا؟ من أجل أن أثبت أن هذه الجارية لم تغني في ذلك المجلس، أو أن الذين كانوا يشربون الخمر في ذلك المجلس كان فيهم فلان أو لم يكن. ولكن هكذا في كل شيء، هو يكتب لك ما قد وصله، والعهدة على الراوي وعلى المتلقي البحث والفحص والنقد والقبول والرد، كما يشنعون على الطبري رحمه الله تعالى عندما ذكر عمر الدنيا في أول كتابه في تاريخ الرسل والملوك. الرجل بلغته أقوال فوضعه، ثم بعد ذلك وهو يقول أيضا رحمه الله أنه ينبغي عليك أن تعلم أنك لم تؤت من قبلنا، هذه هي الطريقة التي كتبوا بها، فلماذا نحاكمهم لطريقتنا نحن؟ هم لم يكتبوا لنا، إنما كتبوا لطلاب علم لا تجد في العالم كله اليوم واحدا في مستوى طلاب أولئك الأئمة. ولو أنه كان موجودا في عصرهم على ما هو عليه اليوم ما سمحوا له أن يبقى في حلقته، لا يستحق أن يكون في حلقة الإمام أحمد أو عبد الله بن المبارك أو البخاري أو مسلم، لماذا يحضر مثل هؤلاء في هذه المجالس؟ فلم يكتبوا لنا نحن، وإنما كتبوا لطلابهم من طلاب العلم، ثم بعد ذلك لكي ينشر ويذاع عن طريق أخذ هؤلاء وبيان الحق الذي تعلموه، ثم يؤدى إلى الأجيال التي تلي. فعندما ينظر في هذا ينبغي أن يكون على هذه القاعدة، أننا نحاكم كل قوم إلى ما كانوا عليه في السياق التاريخي، وهذا هو الذي لا يلتفتون إليه، هم لا يأخذون النصوص في السياق التاريخي الذي قد كتبت وقيلت فيه، لا بمعنى أن هذه النصوص لا تصلح الآن لما كان، لا، ولكن مثلا عندما يحاكمون شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي لم يرى مثل نفسه ولا رأى أحد في عصره مثله تحت أديم السماء، والذي قال فيه من قال من الأئمة المعتبرين، قال: كنت أظن أن الله ما بقي يخلق مثلك، رحمه الله تعالى. فكتب الرجل معالجا ما كان هنالك من الأحداث في عهد، كفتوى تتار ماردين، فيأتي في هذا العصر من يأخذها من الجماعات الغالية المنحرفة وتسلخها من سياقها التاريخي، ثم تعرضها على أن فيها تكفير الطائفة الممتنعة إلى غير ذلك مما رتبوا على فتوى تتار ماردين، ثم يقول الزائغون ابن تيمية يحض على القاتل ويشرع سفك الدماء، وهو لم يفعل ذلك، بل كان من أرحم الخلق رحمه الله رحمة واسعة، كان من أرحم الخلق حتى مع المخالف، وكان لا يفرح إذا مات أعدى أعدائه، كما حكى بعض تلامذته أنه مات عدو من أعداء الشيخ رحمه الله تعالى، قال: ففرحت وذهبت إلى الشيخ فأبلغته وقلت له لقد مات فلان، وأظهرت الفرح، فنهرني وقال: قم معي. قال: ثم ذهب بي إلى بيتي هذا الذي كان عدوا له ومات، ونادى أهله من خارج وأولاده وقال: اعتبروا أنكم لم تفقدوا إلا شخصه، يعني أنا لكم أب وراع، وما أردتم من شيء فارفعوا إلي حوائجكم، واعتبروا أن أباكم لم يفقد إلا شخصه، وأما منافعه فأنا أقوم بها، رحمه الله رحمة واسعة. ويصير في هذا العصر رأس التكفير وينبوع الإرهاب، ويتركون الذين هم على هذه الشاكلة في الحقيقة، ولكن كله زور في زور وتزييف وكذب، والدنيا صارت تتلاطم فيها البدع كتلاطم الأمواج في المحيط، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عمرو بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد في هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال: أما والله ما يحشر الوفد إلا على أرجلهم، ولكن يؤتون بنوق جمع ناقة لم ترى الخلائق مثلها، عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجد، فيركبون عليها حتى يضربوا باب الجنة. أخرجه الطبري في التفسير وابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه وأبو نعيم في صفة الجنة والحاكم وابن أبي حاتم في التفسير، وفي الإسناد ضعف شديد. أمانة العلم أدوها إلينا: هذا ضعيف، هذا منكر، هذا مضطرب، هذا مدرج، إلى آخر هذه الأمور والصفات التي لا يستطيع من ينقد هذا الموروث والتراث كما يقولون، لا يستطيع أن يقرأ هذا النقد نفسه، ولا يستطيع أن يقرأ النقد، فكيف بالمنقود؟ قال علي بن الجعد في الجعديات: أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان، فعدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بها فشربوا منها فأذهبت ما في بطونهم من أذى أو قذى أو بأس، ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم، فلن تغير أبشارهم، أو تغير أي تتغير بعدها أبدا، ولن تشعث أشعارهم، كأنما دهنوا بالدهان، ثم انتهوا إلى خزنة الجنة فقالوا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال: ثم تتلقاهم الولدان يطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم يقدم من غيبته، والحميم هو القريب الذي توده ويودك، فيقولون: أبشر بما أعد الله لك من الكرامة، كذا قال. ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول: قد جاء فلان باسمه الذي يدعى به في الدنيا، فتقول: أنت رأيته؟ فيقول: أنا رأيته وهو ذا بأثري، فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بابها، والأسكفة عتبة الباب، فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه، فإذا جندل اللؤلؤ، والجندل الصخر العظيم، فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأصفر وأحمر ومن كل لون، ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا مثل البرق، فلولا أن الله قدره له لألم أن يذهب ببصره، ثم طأطأ رأسه فنظر إلى أزواجه وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، والنمارق جمع نمرقة وهي الوسادة، وزرابي مبثوثة، وكذلك الزرابي جمع زربية وهي الوسادة، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، فنظروا إلى تلك النعمة ثم اتكأوا وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم ينادي مناد: تحيون فلا تموتون أبدا، وتقيمون فلا تضعنون أبدا، وتصحون فلا تمرضون أبدا. أخرجه الطبري في التفسير وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد الملك بن حبيب في وصف الفردوس، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وكذا أبو نعيم في صفة الجنة. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث صحيح، وحكمه حكم الرفع، إذ لا مجال للرأي في مثل هذه الأمور. وقال البوصيري: رواه إسحاق بن راهوية بسند صحيح، وحكمه حكم المرفوع، إذ ليس للرأي فيه مجال. الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي، وكان مدلسا. وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا سليمان بن المغيرة

بيضا جعادا مكحلين. الأجرد الذي ليس على بدنه شعر، والأمرد الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته. وجعد الشعر اجتمع وتقبض والتوى، يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين، أبناء 33، وهم على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. الذراع من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الأوسط. قيل، يقول الإمام ابن القيم عن هذا الحديث، قيل تفرد به حماد عن علي بن زيد، والحق أنه رواه جماعة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد نحوه. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو نعيم في صفة الجنة وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير والأوسط والصغير وابن أبي الدنيا، وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وفي جامع الترمذي من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني 33. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحديث أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والبزار والطبراني في الكبير وأبو نعيم في صفة الجنة، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. الحديث فيه انقطاع لأن شهرا لم يسمع من معاذ، وشهر ضعيف. وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قال: حدثنا عمر عن الأوزاعي عن هارون بن رئاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد 33 سنة جردا مردا مكحلين، ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. أخرجه ابن أبي داود في البعث، وأبو الشيخ في العظمة، والطبراني في الصغير والأوسط، وأبو نعيم في الحلية وفي صفة الجن، وعزاه الهيثمي في المجمع للأوسط فقط، أي للمعجم الأوسط فقط. وقال: وإسناده جيد، وهو كما قال، بل هو طريق صحيح الإسناد الذي ذكره وقال هذا إسناد جيد، هو كما قال بل فوق ما قال. وقال الترمذي: حدثنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير، من أهل الجنة يعني الذين هم من أهل الجنة في الدنيا، لأن الجنة لا موت فيها، من مات من أهل الجنة أي من مات من الناس في الدنيا وهو من أهل الجنة من صغير دون 33 أو كبير أي فوق 33، يردون بني 30 سنة في الجنة لا يزيدون عليها أبدا، وكذلك أهل النار. أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة وضعفه الألباني. قال الإمام رحمه الله: فإن كان هذا محفوظا لم يناقض ما قبله، فإن العرب إذا قدرت بعدد له نيف أي كسر، لأن هذا الأثر أو هذا الحديث وإن كان غير صحيح لكن فيه بني 30 سنة، وفي الحديث الصحيحة الثابتة أنهم يكونون على 33 عاما أو 33 سنة. فيقول الإمام: إن كان هذا محفوظا لم يناقض ما قبل، هو غير محفوظ، ولكن إن كان محفوظا كما يقول لم يناقض ما قبله، فإن العرب إذا قدرت بعدد له نيف فإن لهم طريقين: تارة يذكرون النيف للتحرير، وتارة يحذفونه، وهذا معروف في كلامهم وخطاب غيرهم من الأمم. كما يقول أنس